لا مش قاعد هادش ما بعيد غير المساعدة زرف العظيم من يجود علينا بالكرسي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. القرآن، القرآن ذكر وفي مواضع شتى سمي بهذا الاسم، والقرآن مبارك وفي مواضع شتى وصف بهذه الصفة. وإذا كان ذكرا فلا بد أن يذكرنا بالخيرات كلها، يذكرنا بما يجب علينا لله، ويذكرنا بما يجب علينا للقرآن والإسلام ولرسول الله، ويذكرنا بما يطلب منا في أمر الدنيا وأمر الآخرة، ويذكرنا بما ينبغي أن نتزود به للدار الآخرة. وهو مبارك، مبارك حين يخاطب العقول فتقتنع بقضايا ثابتة لا تبديل فيها ولا تغيير. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهو مبارك حين يخاطب العقول والقلوب فتخشع لله حين تكلم عن خلق الله وصنع الله، فستشعر القلوب عظمة الخالق الصانع فتخشع وتخضع لله. وهو مبارك حين يخاطب النفوس بما يجعلها تذعن وتذل لله، كل نفس ذائقة الموت. وهو مبارك حين يجمع في حديثه عن صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. وهو مبارك حين يتكلم عن التاريخ كلام الصدق. وهو مبارك حين يتكلم عن المستقبل كلاما كله الثقة من علم الله المحيط بكل شيء. وصلى على رسول الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليكن لقاءنا وقفتنا وقفاتنا أو نافذة إن شاء الله، نافذتنا اليوم مع هذه الآيات. أولا سورة الأنبياء مكية، والسور المكية لها سماتها ولها سمتها. السور المكية دائما تركز على جوانب العقيدة بالدرجة الأولى، وتركز على القواعد والثوابت التي نزلت بها شرائع السماء والتي لا تقبل تغيير ولا تزييف ولا تحريف. السور المكية، السور المكية تركيزها على العقيدة. ثانيا تركيزها على الثوابت، الثوابت في كل الشرائع. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، في سورة الأنبياء. من الثوابت التي تتكلم عن الحاضر والماضي والمستقبل، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، لبلاغا خلي بالك، لبلاغا البلاغ هو ما يبلغك للوصول إلى الغاية والقصد. نقول تعال يا أحمد، أحمد، أحمد، السلام عليكم، أحمد الجنة، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. لبلاغ، البلاغ هو الحاجة اللي توصلك للغاية والقصد، اللي توصلك لحد المقصد. يعني يأخذ بلغة من الأمر، يعني إذا كان أخذ زاد أكل وشرب يبلغه المسافة اللي هو رايحها، يأخذ يعني مستندات ومسوغات توصله للغاية اللي هو عايزها، يبقى البلاغ. فالبلاغ هو الشيء الذي يوصلك لتحقيق الغاية والقصد. السورة والقرآن فيه البلاغ الذي يوصل البشرية للغاية والقصد، للغاية والقصد، للغاية في الدنيا من إنجاح الحياة الدنيا وإنشاء مجتمع بشري متماسك ناجح، ناجح يعمر في الأرض ويتزود للآخرة. إن في هذا لبلاغا لكن لقوم، الآية جارت لقوم عابدين الذين يتعبدون بشرع السماء ويتحرون مواضع المحبة لرب الأرض والسماء ومواضع رضا لله، كما قال ابن كثير. عابدين، عابدين نفهمها أنهم يصلوا ويصوموا ويزكوا، لا، عابدين الذين يتحرون مواضع الرضا والمحبة من الله فيحققونها على أرض الله. هذه عابدين يتحرون، يتحرون مواضع المحبة والرضا لله فيحققونها على أرض الله. هؤلاء يكونون عابدين. إذا عملنا كده بقوا عابدين. القرآن فيه بلاغ لقوم عابدين، يبلغ الناس اللي هيعملوا به ويتحروا محبة الله وطاعة الله إلى المقصد من الحياة ومما ولما بعد الحياة. طيب، ولقد كتبنا في الزبور، الزبور تطلق على شيئين، تطلق على كل ما هو مكتوب، لأن زبور يعني مكتوب، زبره يعني كتبه، بالبينات والزبر بالكتب. فالزبور كتاب، كل ما كتب فهو زبور. فرأي العلماء، رأي من آراء العلماء، كتبنا في الزبور أي في كل ما سطر من وحي السماء الذي نزل على جميع الأنبياء، أو في الزبور كتاب الذي نزل على داود اسمه الزبور، يعني زبور، الزبور ده اسم علم على ما الوحي الذي نزل على داود. فإن قلنا لقد كتب ولقد كتبنا في الزبور معناها فيما نزل على داود من بعد الذكر، يبقى من بعد التوراة، لأن داود جاء بعد موسى، بعد موسى. وإن قلنا بالرأي الأعم والأشمل والذي رجحه كثير من العلماء، كتبنا في الزبور في كل الكتب المنزلة على أنبياء الله من بعد الذكر ما سطر في اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ سطر فيه كل ما قدر لهذه الحياة وما بعد هذه الحياة، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، كتب في اللوح المحفوظ، كتب في كتاب داود، كتب في التوراة، كتب في القرآن أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بهذه قاعدة مقررة في القرآن المكي ومن الأنبياء سورة مكية، أن الأرض يرثها ملكا وملكا عباد الله الصالحين. والقرآن إذا قال فقد قال، والله إذا قال فقد قال. اعتبرها المادة الأولى في الدستور أو الثانية أو الثالثة، سميها ما شئت، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يرثونها ملكا يملكونها، ويرثونها ملكا يحكمونها، ولا يملكونها ولا يحكمونها إلا إذا كانوا قوما عابدين، ولا يملكونها ولا يحكمونها إلا إذا كانوا على الطريقة التي بينها هذا الذكر. ولذلك السورة كلها نزلت عتاب وحوار ومناقشة ومحاجة للكفار وبعدين قالت لهم كلمة في النص بتقول لهم صحصح ده القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وإنه لذكر لك ولقومك القرآن ذكر لك ولقومك ذكر لك يعني شرف لك ولقومك وسوف تسألون القرآن شرف يا عرب يا عرب انتبهوا يا عرب نرحم الشيخ الغزالي لما في أحد الكلمات لما كان بيقول لا فين العرب يعني هو النوع المتحمس اللي بيسخن احيانا زي حالاتنا كده وقال لك فين العرب لما اوروبا عملت كذا وامريكا عملت كذا العرب العرب العرب جرب هو قالها كده العرب جرب انا اتكيفت الحديث كان بعد الفجر وانا عايز انام يوم ما قال العرب جرب تعالى العرب جرب العرب كانوا جرب قبل النبي محمد عليه الصلاه والسلام القران نزل يقول وانه لذكر لك ولقومك هذا القرآن شرف لك وللعرب لما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به الأصحاب رضي الله عنهم رفع قدرهم ورفعت مكانتهم وأصبحوا سادة وأصبحوا قادة وتحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم إن الله زوى لي الأرض زوى لي الأرض جمعت كده في شاشة قدام النبي عليه الصلاة والسلام الأرض كلها جمعت في شاشة أمام عين رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيصل ما زوي لي منها وصدق رسول الله إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي خلي بالك ملك أمتي ملك أمتي مش الدين لله والوطن للجميع ملك أمتي دين والوطن والناس والحكم كله لله وإن ملك أمتي سيصل ما زوي لي منها وتحقق أن ملك الإسلام وصل لبلاد فارس وصل لأوروبا وصل لجنوب أفريقيا وصل للمغرب وصل وتحقق على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا قوما عابدين وكانوا عبادا صالحين وقال الغزالي عبارة تحضرني الآن أيضا الغزالي المعاصر يعني يقول إن الله بعث محمدا ليربي العرب ورب العرب بمحمد ليربي بهم الأمم وقد حدث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ساحوا في الأرض فعلموا الأمم القيم والفضائل وموازين الحياة فدخلوا في دين الله أفواجا يعني هو الإسلام انتشر وانتصر بفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المتمسكين بشرع الله والمعتصمين بالله والمقتنعين بهذه الآيات أن الأرض يرثها عبادي الصالحون والميراث كما نعلم مذكور في القرآن مرة واثنين وثلاثة ومذكور على أنه الحكم وأنه السياسة وأنه التوجيه وأنه الاقتصاد وأنه النواحي العسكرية وأنا هفضل أكررها مش همل منها أبدا لحد ما نشوفها نوصل لحد ما نختار رئيس ونختار البرلمان ونختار مش عارفين أو أموت أحد الأجساد يا إما أموت يا إما نوصل للنتيجة إن شاء الله الأرض ميراثها بفضل الله الأرض ملك لله يقول لك الدين لله والوطن للجمع كل انت للجميع كل انت كابد كابد كابد كابد الدين لله والوطن لله والأرض لله يورثها من يشاء قالها موسى حين كان مهددا من فرعون احنا بنذكره موسى كان مستضعف ومطارد وفرعون يملك السلطان ويملك المال ويملك القوة وجيش الجيوش عشان يطارد موسى ومن معه عشان يتخلص عليهم وينجيه وقال أصحاب موسى إنا لمدركون قال له قومه إنا لمدركون وبعدين قال الملأ من قومه نعم بارك الله فيك قالوا لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ف فننظر كيف تعملون. فقال لقومه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ودخلها منين؟ أن ربنا أوحى إليه. ربنا في عز جبروت فرعون قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هو قال كده عايز كده، هو ربنا عايز كده. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يا موسى أوزينا، قال إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. ونجح موسى ودمر فرعون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. حقق الله وعده وبنو إسرائيل نجحوا وأصبحت لهم المملكة والحكم ولهم مشارق الأرض ومغاربها من الشام لمصر للجزيرة العربية يملكها بنو إسرائيل بتمكين من الله لما مشوا فترة معينة مع موسى وتمسكوا بالتوراة. فلما تخلوا عن التوراة واختلفوا فيها وكتموا ما جاء فيها ولبسوا الحق بالباطل وزيفوا وحرفوا خلعها ربنا منه، خلع المملكة من بني إسرائيل وخلع الملك من بني إسرائيل. وقرر القرآن أنهم لم يستحقوا دوام الملك ولا دوام التمكين لأنهم تخلوا عن شريعة السماء واختلفوا فيما بينهم لوحي السماء. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، ورزقناهم من الطيبات لاقتصاد. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا. مصيبة بلد. مصيبة الاختلاف، برلمان في التحرير وبرلمان في المهندسين وبرلمان في مصطفى محمود وبرلمان في أسوان وبرلمان في جنة، كل عاوز يدي تعليمات ويدي يعني توجيهات وننسى السماء وننسى شرف الأمة الذي نزل بوحي السماء. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك، انتهت قضية بني إسرائيل خلاص، انتهى حكم بني إسرائيل، انتهت حضارة بني إسرائيل، انتهت دولة بني إسرائيل. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الظالمون بعضهم أولياء بعض، نعم، حزب 2 3 10 20 الليبرالي والمشارفية والكذا والكذا أولياء بعضهم أولياء بعض. يبقى مطلوب المتقون المؤمنون والمؤمنون بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الله ولي الذين آمنوا. مطلوب في هذه الأيام وفي هذه الفترات التماسك والتوحد والاجتماع على كلمة الله، لأن الفرقة مرض أصاب بني إسرائيل فدمر حضارتهم ودولتهم. والوحدة هي التي نواجه بها أهل الهوى وشياطين الإنس والجن. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الأرض أن من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مش يفطى، خلي بالك مش يفطى ولا نشان على كتف النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هو مصطفى ومختار ومجتبى وسيد الرسل وسيد العالمين، لكن ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسالتك بما جاء فيها من تشريع، من أخلاق، من مبادئ، من قيم، من أسس الحكم والحكم وقواعد السياسة جئت بها رحمة للعالمين، أنت أرسلت بما لو تمسك به العالمون لأصبحوا في رحمة من الله، وضعوا نفسهم في إطار الرحمة، عاشوا في بساتين الرحمة، عاشوا في حياة الرخاء، عاشوا في حياة السراء. أنت رحمة للعالمين، اللي اسمهم العالمون يجب أن يتنبهوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الصحيح الذي أختم به نافذتي، أختم نافذتي بحديث الإمام مسلم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أتمنى لكل الذي يسمع هذا الحديث يحفظه. يقول المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، سياسة، قيادة، إدارة، تنظيم، توجيه، مراقبة، تصحيح أوضاع. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعد. نفهم إيه كده يعني؟ نفهم بنو إسرائيل كان التوجيه والحكم والرقابة وتصحيح الأوضاع على يد الأنبياء، فجاءت الأمة الخاتمة فكان التصحيح والتوجيه والتعليم والتربية والتقعيد والتأسيس للمستقبل على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لا نبي بعد. يبقى وضعت القواعد والأسس والدساتير، ما فيش أنبياء ثاني، وسيكون خلفاء، سيكون خلفاء، ما فيش أنبياء، فيكثرون فيكثرون. يبقى كتار، كان النبي واحد والكل يرجع إليه، سيكون خلفاء، يبقى المرجع إلى الكتاب وإلى رسول الله، لأن ترك فينا أماني، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. مش معنى مفيش أنبياء بعد محمد، يبقى فيه ضياع وصياعة، ضياع وصياعة، زي اللي بيجينا بالقنوات وفي الأخبار وفي الجرائد، صياعة، ده ما ينفعش، ده ما ينفعش، المشير مش عاجبنا، الرئيس ده مش عاجبنا، الوزير ده مش عاجبنا، شغل صياع، شغل صياع، تبقى قالة عريانة وتربط في التحرير، وتجي في القناة الفضائية تقول لك لا أنا بصراحة مش عاجبني الكلام ده، الصمت وعدم الوضوح في المجلس الأعلى العسكري، هي عريانة تقول لك مش عاجبني عدم الوضوح، يا سبحان الله. طب وانت مش عاجب شياطين الانس ولا الجن، حاجه يعني تثير الاعصاب. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا بما تامرنا يا رسول الله؟ ما فيش انبياء، في خلفاء وخلفاء كثيرون. قال: اعطوهم حقهم الذي لهم، وإن الله سائلهم عما استرعاهم، وإن الله سائلهم عما استرعاهم، وإن الله سائلهم عما استرعاهم. اللهم ألف بين قلوبنا، ووحد صفوف الأمة، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى، وتوفنا على كلمة الهدى، وتوفنا على كلمة الهدى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم، والله أعلى وأعلم. نشرب؟ تبع قوي عم حمد.